السائلة عين دال ميم تقول: ما على من حاضت أثناء الصلاة؟ هل تقطع صلاتها وتقضيها بعد طهرها أم تكمل صلاتها؟ من نزل بها الحيض وهي تصلي تبطل صلاتها، مثل من خرج من البول وهو يصلي تبطل صلاته، لكن الحائض ليس عليها قضاء، وإن قضت فلا بأس، ليس عليها قضاء الصلاة التي نزل الحيض عليها فيها، فإن قضتها بعد الطهر فلا حرج، ولا يلزمها ذلك إلا إذا كانت أخرتها حتى ضاق الوقت فإنها تقضيها، أما إذا كانت هذا المجال في وسط الوقت أو في أوله فلا تقضيها. نعم.